هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. نعيش أيام مباركة في أعظم الشهور، شهر رمضان المبارك. ندعو الله أن يفتح لنا فيه أبواب الخير والطاعة، ويثبتنا فيه على الصلاة والقيام. رمضان يا شهر الهنا، يجمل شهور السنة. رمضان يا شهر الهنا، يجمل شهور السنة. هليت ويجب بالخير، هليت ويجب بالخير، وفرحنا فرحنا بكلنا. أسعد معكم اليوم هيلة سيني. رمضان يا شهر المستمع، شهر رمضان شهر عظيم يحبذ فيه أعمال الخير، ونبدأ اللقاء بمبادرة الخير في رمضان. صباح الخير، أهلا وسهلا بيكم، وكل سنة وانتم طيبين، ورمضان جميل، ورمضان خير وبركة علينا كلنا. أنا عايزة أقول مبادرة الخير اللي أنا فاكراها من وانا صغيرة، من وانا يمكن في أولى ابتدائي تانية ابتدائي، كنت بشوفها من والدي المرحوم الدكتور أحمد الجمال. أنا كنت بشوفها في بيتنا وانا لسه يعني عيلة مش فاهمة يعني إيه إن حد يبقى عايز في يوم في رمضان، في كل يوم في رمضان يأكل الناس اللي حواليه. يعني أنا فاكرة إن كان في جنبنا مدرسة، وكان فيها مثلا الفراشين أو كده، كان فبابا الله يرحمه كان يقول له ماما حضرش الفطار لفلان ولا لأ، حضرش الفطار. ووالدي بعد ما توفى أنا لقيت والدتي بتعمل نفس الكلام. إزاي إن إحنا في شهر رمضان بالذات يعني احنا كل ما نقدر ندي للي مش قادر، دي بتبقى حاجه جميله، تحسي باللي اقل منك. لكن في رمضان بالذات دي كانت عاده، وانا كمان بحاول ان انا امشي على النهج ان حد تفطريه في رمضان، ديت جميله من الاكل اللي انت بتعمليه. يعني الاكل اللي احنا بنعمله بتروحي عامله طبق اتنين تلاته على حسب مقدرتك ايه، وتاكلي الناس اللي مش قادره انها ممكن او متاخره في شغلها او انك تاكليهم، ديت بتبقى يعني جميله قوي واحساس جميل قوي. الدكتورة غريب الجمال، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المؤسسة العربية الإفريقية لعلاج الأمراض الجلدية والصدفية. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها الدكتور وليد برهام، وتخرجها نسرين لطفي، ومساعد الإخراج أحمد بدر. الله، انت ايه اللي رجعك من الشغل بدري كده يا كريم؟ مش بخطر يا أميرة، انا راجع وانا مضطر. ليه يا حبيبي خير؟ ايه اللي حصل؟ عندي شغل مهم جدا نسيته على الفلاشة، وكان لازم اخلصه النهاردة ضروري، قلت اجي اخد الفلاشة وانزل تاني. هو طبعا كويس انك جيت بدري، ده انا كنت لسه هكلمك عشان ما تتأخرش. ايه خير ان شاء الله يا أميرة؟ لا خير، انا كلمت عمتي غادة عشان اكلمها يعني في موضوع السفر ده، وقالت لي الكلام ده في التليفون ما ينفعش، فهي جاية هي وجوزها الساعة 5. ها؟ مش غريبة شوية دي ولا ايه؟ عمتك مش متعودة تيجي يعني فجأة كده من غير مناسبة. احنا قلنا عيلة مرزوق روابطها بدأت تتفكك يوم ورا يوم. هو انت عايز تغزني؟ لا ما علينا، يلا سلام، يا دوب ألحق ارجع الشغل اخلص اللي ورايا. استنى انت هتروح فين؟ بقولك عمتي جاية هي وجوزها، تقولي نازل لا طبعا مفيش نزول، ده حتى تبقى عيبه في حقنا. ايه المطلوب مني بالظبط يا اميره؟ المطلوب تقعد معايا تستقبلها وترحب بيها، والاهم من كده تحلي لي المشكله الكبيره اللي انا بواجهها. مشكله ايه يا اميره هانم؟ هنفطر عمته ايه يا ستي؟ هي مش غريبه، الاكل اللي كنتي عاملاه لينا يكفينا كلنا ان شاء الله. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده كله يا كريم انت واميره؟ لا لا تعبتوا نفسكم قوي كده ليه؟ الله، هو احنا غرب ولا ايه؟ هو لا تعب ولا حاجه يا عمته، ما يجيش من بعد خيرك. ايه ده كله؟ ايه ده فراخ وكباب وكفته ورز وسلطات، ايه ده؟ وباين كمان انه من بره البيت، ما هو الشنط باينه اهي، محل الكباب المشهور اللي على ناصيه شارعهم. طب وده اسمه كلام يا جماعه؟ دي اكله واحده من في الشهر بمرتبك كله يا كريم، بالذمه ده مش حرام؟ عيب تقولي كده يا عمته، ده انتوا خيركم سابق. ما هو لازم العزومه تبقى على قد قيمه الحبايب، ولا انتم شويه؟ من غير زعل بقى يا اميره، دي تكلفه كبيره جدا عليكم وملهاش اي لازمه. ازاي ملهاش لازمه ليه بقى؟ اولا يا ستي انا تعبان وهعمل تحليل بعد ساعه، ومش هقدر اكل اي حاجه من الاكل الجميل بتاعكم ده، وثانيا غاده هي كمان عندها العصبي، قصدي عندها القولون العصبي. ايوه القولون العصبي. ومش بتاكل اي اكل من بره البيت. ايه ده يعني؟ ايه الكلام ده يا عمته؟ طب الكباب والكفته والفراخ والرز والسلطات وكل الاكل ده كله هنعمل فيه ايه؟ خلاص خلاص ما تزعليش يا حبيبتي، هاكل طبعا، سيبك منه قولون عصبي ايه، انت عارفه انا بحبك وما اقدرش ازعلك. وعشان كده كنت عايزه اتكلم معاكي كده في موضوع مهم. عارفه انت عايزه تتكلمي في ايه؟ علشان خاطري يا عمته، معلش عشان خاطري، فكري تاني في الموضوع ده، ما ينفعش يعني تسيبيني وتسافري كده، انا مش هقدر اعيش هنا من غيرك يا عمته. وبعدين بقى معاكي يا اميره، وبعدين ما تصعبيش عليا الموضوع اكتر من كده. عزيزتي المستمعة، أيام شهر رمضان المبارك هي أيام دراسة لأبنائنا، وحول أهمية تنظيم الوقت للدراسة في شهر رمضان الكريم، أنا وأولادي في رمضان مع هبة يوسف. معنا مستمعينا الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها. دكتورة هالة أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. أهلا بحضرتك وصباح الخير عليكي وعلى كل المستمعين وعلى مصر كلها. دكتورة هالة، هنتكلم مع حضرتك النهاردة عن أولادنا والدراسة في شهر رمضان الكريم، والحقيقة حوارنا مع حضرتك النهاردة هيكون لأولادنا والأمهات، تنظيم الوقت مع الضغوط اليومية والحياتية، خاصة اليوم الرمضاني يوم مختلف. طبعا اليوم الرمضاني مختلف وهو أكثر تنظيما في الحقيقة، ويمكن احنا بقالنا سنين طويلة رمضان بيجي في فترة الأجازة، أو رمضان بيجي نصه في الامتحانات ونصه في الدراسة وهكذا، لكن السنة دي بقى رمضان كله دراسة وقبل الامتحانات. في الحقيقة المشكلة بتبقى دايما في الأنشطة الأخرى المنتحبة أو اللي تعودنا عليها في شهر رمضان، وليكن متابعة بعض المسلسلات والبرامج وما إلى غير ذلك. هنا بيكون قدامنا مع أولادنا إن إحنا هننظم ده، وبلاش ننساق وراء الرغبات إن إحنا عايزين نشوف دي ونشوف دي ونعمل ده ونعمل ده، لا، نتفق مع أولادنا بقى باتفاقيات كده إن إحنا هنركز مع 1 2 3، يبقى عندنا سماحات، عندنا وقت للترفيه، عندنا وقت للمساعدة في أعمال البيت وممارسة الأنشطة الدينية والأنشطة الاجتماعية، وعندنا وقت كمان للمذاكرة وللنوم والراحة. في الحقيقة جدول الحياة اليومية وتنظيم ده سواء من قبل الأباء والأمهات اللي هم كمان عندهم شغل وعندهم متابعة ولادهم وعندهم أعباء منزلية، ومع أولادنا هيخلينا أكثر راحة وأكثر سعادة في شهر رمضان. لكن لو ما قدرناش ننظم الوقت بتاعنا بيبقى يا إما على حساب ساعات النوم، يا إما على حساب الأنشطة اللي المفروض نقوم بيها صح، يا إما على حساب الوقت اللي المفروض نفرغه للعبادة ولقراءة القرآن والالتزامات الدينية، يا إما على حساب الأنشطة الاجتماعية. فهنا لازم أنا أشوف اهتماماتنا كلنا إيه مع بعض، وننظم ده مع بعض ونتفق عليه مع بعض ونتابعه مع بعض. دكتورة هالة، تدريب الأبناء على المساعدة في الأعباء المنزلية أكيد يساعد بقدر كبير في غرس قيمة تحمل المسؤولية منذ الصغر. طبعا هو بيساعد على تحمل المسؤولية وبيساعد على الشعور بالقيمة وبيساعد على اكتشاف الذات وبيساعد على تنمية المواهب وبيساعد على المشاركة المجتمعية وبيساعد على الشعور بالآخر. يعني كل مجموعة من أو حزمة من القيم الكثيرة جدا والأبعاد الكثيرة جدا المهمة لشخصية الولد والبنت في أي مرحلة من مراحل العمر. مهم جدا ان احنا نستثمر يا دكتورة هالة، يعني زي ما حضرتك قلتي اليوم الرمضاني يوم منظم بطبيعة اليوم وطبيعة الشهر، طبعا ان في وقت معين للإفطار، ضروري جدا ان انا استثمر ذلك في غرس قيمة تنظيم الوقت في نفوس الأبناء. طبعا ولازم نشتغل على الوقت بمنطق انه الوقت اهم واندر سلعة في الوجود، وانه الوقت ده يعني العمر، وانه الوقت ده ما بينفعش حد ياخد من حد، لان ميزان العدل الالهي فيه واضح لكل البشر 24 ساعه كل يوم. فاعطاء الوقت قيمه ان انا احسس اللي قدامي ان الوقت ده احنا بندفع فيه حاجه اغلى من الفلوس وهي عمرنا، فلازم نحافظ عليه ولازم يلبي او يغطي اغلب احتياجاتنا وفقا لترتيب اولويات بشكل معين. فاحنا بنساعد ولادنا انهم يرتبوا اولوياتهم صح، ان هم يسعدوا بوقتهم، ان هم يمارسوا كل الانشطه المفروض ان هم يمارسوها بتناسب مع الاولويات اللي ممكن تكون متروحه في اي وقت من الاوقات. يا ولاد حارتنا اتلموا اتلموا، شوفوا رمضان شوفوا خف الدمو، بر وتقوى ما تفع يضرب طبلة في عز الليل بيدور على حسها لحبة بيتلموا، شوفوا رمضان شوفوا خف الدم وخف الدم. عزيزتي المستمعة، في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء الاحتفال بالمرأة المصرية منذ أيام قليلة بالتوسع في البرامج التدريبية في المجالات التكنولوجية والرقمنة بهدف زيادة فرص تمكين المرأة وأيضا مشاركتها في فرص العمل ووظائف المستقبل، ومؤخرا أقيمت ندوة نقاشية تحت عنوان الاستثمار في المرأة، ومن أجل تمكين المرأة فوق 30 اقتصاديا تم إطلاق مبادرة مجانية من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة. مزيد من المعلومات أجريت هذا الحوار. يسعدنا اللقاء بالأستاذة عبير الليثي المؤسس المشارك لإحدى منصات التي تدعم المرأة. صباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح النور، أهلا بك. يعني كلمينا عن المنصة وما الدور الذي تقوم به في دعم المرأة اقتصاديا. هي منصة للسيدات فوق سن 30 اللي ما اشتغلوش قبل كده أو اللي اشتغلوا فترة وقعدوا في البيت، عندهم يعني فترة بعيدة عن سوق العمل أكتر من سنتين. الفترة دي بيتقال عليها جاب، بيتقال عليها أن هي بعيدة عن سوق العمل، فمحدش قوي بيبقى متحمس ان هي تشتغل. طيب احنا بنحاول نعمل ايه؟ احنا بنحاول ان احنا نساعد السيدات دي، نديها نفس الفرصة اللي للناس حديثي التخرج. حديث التخرج بيحضر مجموعة من المؤتمرات وبيدخل كتير من الكورسات وبيتعرض لمجموعة من التدريب علشان يقدر ان هو يبقى جاهز لسوق العمل. فاحنا بنعتبر ان المرأة اللي فوق 30 ما اشتغلتش قبل كده كأنها حديثة التخرج، وبندخلها في مجموعة من البرامج التدريبية عشان تكون جاهزة لسوق العمل. على اي اساس بيتم اختيار هذه البرامج التدريبية؟ بيتم اختيار البرامج التدريبية على حسب جلسة اسمها كارير كوتش، بتقعد مع متخصص ليه علاقة بالتوظيف، بيعرف ايه المهارات اللي عندها الغير مستغلة واللي هي اللي بتعملها بسهولة، بنسميها موتيفيشنال سكيلز، المهارات اللي بتعملها وهي ايديها سايبة كده. فلما بتعملها دي بتبقى اسهل بكتير انها تكمل شغلها، وان هي تبقى عارفة هي ممكن تبدع في ايه وان هي تاخد كورسات في ايه. من خلال اكتشاف ذاتها؟ من خلال اكتشاف ذاتها طبعا. يعني هل الدعم بيكون فقط من خلال يعني كورسات ووصولها الى مكان العمل او العمل الذي تقوم او تجيده، ولا بيكون بعد ذلك في استشارات، في ايضا تطويرها لمواكبه سوق العمل؟ الحقيقه احنا عندنا يعني السايكل او الدايره بتاعتنا بتبتدي من ان هي أول حاجة إن هي بتدخل مع كارير كوتش يعرف إزاي تكتشف ذاتها وتعرف هي إيه أكتر مناطق إن ممكن تشتغل عليها علشان تقدر إن هي ترجع لسوق العمل. بعدين بنوفر لها وظائف، والوظائف دي بتكون عبارة عن إن إحنا بنتخاطب مع الشركات، زي مثلا النهاردة زي ما حضرتك موجودة في الإيفنت ده، وهو موجود الشركات اللي بتؤمن بالمرأة وهي من الشركات اللي بتستثمر في المرأة، فمثلا هي مقتنعة جدا بالفكرة بس عايزين سيدات تكون مؤهلة. فإحنا دلوقتي بنجيب إن الستات نخليها تعرف هي عايزة ايه، بتدخل دورات تدريبية بنوفر لها وظائف، وبعد كده كمان بيبقى فيه دايما زي مجتمع آمن ان هي تسأل فيه بشكل مستمر او ان هي تاخد استشارات بشكل مستمر، بحيث ان احنا نقدر نبقى مواكبين معاها تطورها. يعني أهمية تهيئة جميع الجوانب المتواجدة فيها المرأة حتى تبدع. المرأة تبدع عندما تكون هناك ارتياح في مسؤوليتها العائلية، وأيضا جانب من مسؤوليتها المادية والأمان في الدعم المالي ودخولها سوق العمل بدون أي مخاطر ائتمانية بالنسبة لها. مظبوط يا فندم، مظبوط. احنا طبعا بنساعد، نحاول نساعد المرأة ان هي تكتشف ذاتها علشان تقدر ترجع تشتغل تاني، علشان الظروف اللي موجودة حاليا ان مش دايما بيبقى البيت ينفع، تحاول تساعد جوزها يعني ببساطة، لان طبعا يعني الجانب بالظبط، لان احنا دلوقتي ببساطة اللي بيحصل عالميا في الأزمة الاقتصادية بقت محتاجة ان كل الناس تساعد علشان نقدر نعيش ببساطة. يعني هي المنصة وليدة ولا بقى لها فترة؟ احنا بقى لنا 6 شهور فقط، والحمد لله جالنا اكتر من 90,000 سيدة اشتركت في المنصة. لما الصبح بيطلع تجري تصحي ولادها، تنزل على شغلها من بدري تروح في معادها، ست أصيلة وأبيض زي الفل ضامرها، عايشة لغيرها وبيتها وأهلها كل حياتها. دول ستات مصر الغالي دايما ظهري، تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كت كت كت. دول ستات مصر الغالي. عزيزتي المستمعة، وحول بر الآباء للأبناء استمع إلى صوما مقبولا. النهاردة عايز اتكلم في ملمح جديد قوي يمكن لفت نظري. احنا كلنا بنحرص جميعا، والمسلمين ويمكن كافة الأديان الأخرى بتحرص على بر الآباء، ولكن النهاردة عايز اتكلم على بر الآباء للأبناء، لاني الحقيقة بجد ان في بعض المشاكل اللي بتحدث كثير ما بين الأبناء ويكون سبب فيها الآباء، بسبب التفرقة في المعاملة، بسبب تفضيل بعض الأبناء على الآخرين. ده حتى كمان ان احنا بنجد في هذا الزمان للأسف الشديد، وفي بعض العائلات ان احنا بنجد ان هم بيحرموا بعض الإناث من الميراث ويعطوا للذكور ويعطي حد من أبنائه أكثر من الآخر، وكل هذه من السلبيات اللي بتحدث الفتن بين الأبناء وبتحدث ما بينهم الضغينة والكراهية والحسد والحقد. فأنا عايزة أقول وأهمس في أذن كل من يسمعني من الآباء، خلوا بالكم، انتبهوا لأبنائكم، اجعلوهم ولد صالح يدعو لكم، فأرجوكم خلوا بالكم. كل من جنح هذا السلوك السيء ينتبه أن المولى عز وجل لا يرضى عن هذا، لأن المولى عز وجل رحمة ويرضى لنا الرحمة التي نتركها بين أبنائنا، ولا يرضى لنا أن نعقهم. فأرجوكم كل حد فينا ينتبه لهذا الملمح ويجد في حياته المخرج من هذا المأزق قبل فوات الأبوين. أشكركم، معكم هدى الكاشف الداعية والباحثة الإسلامية وعضو المجمع العلمي لبحوث القرآن والسنة. رمضان بلا دخان. قرب هات ودنك يا نبي، قرب واسمح هنقول ايه، موضوع شغل الرأي العام حتى الطب اتكلم فيه. رمضان بلا دخان. قرب قرب قرب قرب هات ودنك يا نبي، ودنك يا نبي. عزيزتي المستمعة، ومن اجل مكافحة التدخين خلال شهر رمضان استمع الى رمضان بلا دخان. طبعا احنا بدين الحملة من خلال الى ربات البيوت. وشمعنا الى ربات البيوت؟ لانه البرنامج الاشهر في العالم العربي في الاذاعة، الجميل اللي بنخاطب منه كل فرد من افراد الاسرة. وطبعا النهاردة انا عاوز اتكلم على حاجة مهمة جدا جدا جدا للي لسه ما خدش قرار الاقلاع عن التدخين. هذه الحاجة المهمة هي اول سيجارة بعد الفطار. اول سيجارة بعد الفطار، في ناس على فكرة اللي هو بتاخد تمراية بتشرب حاجة وتروح داخل على طول تجري تاخد سيجارة. السيجارة دي يا جماعة اللي بعد الفطار خطيرة جدا جدا جدا، وقد تكون سببا في نهاية حياة حضرتك او حضرتك. ليه؟ لان طبعا الجسم طول اليوم بيبقى قليل في السوائل، ده طبيعي، بقالنا 14 15 16 ساعة مفيش في جسمنا سوائل كافية، سواء بقى انا شربت بالليل في السحور، شربت كويس ما بين الفطار والسحور، فجسمي قليل، فالدورة الدموية لزجة، وبالتأكيد جسمي بيكون خلص من مادة مهمة جدا وسيئة جدا وسامة جدا موجودة في السيجارة وفي الشيشة، وهي اول اكسيد الكربون. ف أول ما الواحد بيدخن أول سيجارة بعد الفطار على طول من غير ما يملى جسمه بالمية، من غير ما يبتدي يأكل وجسمه يبتدي يرتوي والعروق تبتدي ترتوي بالمية وبالسوائل، السيجارة دي مع نيكوتين اللي موجود فيها، وطبعا لو فيب أو التبغ المسخن برضو في نيكوتين عالي برضو جدا وفي معادن أخرى، فبيحصل ضربات قلب سريعة وانقباض. لو الجسم فيه لزوجة ولسه الجسم الأكسجين والمية والسوائل مش كاملة، احتمالية حدوث جلطة في القلب كتيرة جدا، وبنشوفها في مستشفياتنا وعياداتنا. الشخص الجاي بعد الفطار بجلطة، طبعا هذه الجلطة عند المدخن بيبقى سببها أول سيجارة. وعلى فكرة يا جماعة افتكروا هذا المشهد أيها المدخنون وأيتها المدخنات، الأول سيجارة حضرتك بتشربها أو حضرتك بتشربيها بعد الفطار بتعمل لك أو بتعمل لك دوخة وتنميل وإجهاد. ليه؟ لأن الدورة الدموية اللي كانت نطفت وأول أكسيد الكربون اللي كان خرج بيبتدي يخش، فبتعمل دوخة لحظية، الشخص ما بيبقاش متماسك شوية وبعد كده بيدخن وبيكمل بعد كده على طول. فأرجوكم اللي لسه ما خدش القرار واللي لسه ما ابتداش خطوات الإقلاع اللي احنا ابتديناها مع بعض ياخدها النهاردة. وأول سيجارة بعد الفطار أخرها كتير إذا كنت لسه ما قررتش معانا تبطيل التدخين، بس إن شاء الله هتبطل معانا. دكتور وائل صفوت، استشاري البطنة العامة والتوعية الصحية وعلاج التدخين والتخلص من السموم. وعلى مائدة الأسرة اليوم تؤدي لنا الشيف حنان مدحت مشروبات رمضانية. صباح الخيرات على عيونكم، وأيام جميلة وشهر كريم دايما منورنا، شهر رمضان المبارك. بتحبوا المشروبات الرمضية؟ طبعا. بتحبوا الكركديه والتمر هندي والخروب؟ أكيد كل ده بنحبه، لكن أوقات للأسف بيحصل إن لما بنعمل كمية وخصوصا في أيام الحر اللي دخل علينا الحاجات دي بتبوظ بسرعة، يعني بتحس إن فيها طعم خلي شوية أو حامض شوية، وده بيخسرنا وبيهدر كتير قوي من اللي احنا بنعمله، وقت ومجهود وفلوس وسكر، كل ده بيروح. طيب في فكرة جميلة إن احنا لما نحب نعمل الكركديه مثلا، ممكن قبليها، انت دلوقتي داخل على احنا دلوقتي في رمضان، فلو عايز تعملي كمية وعندك مثلا ازاز بلاستيك عايزة تشيلي فيها، هتغلي الكركديه او هتنقعيه وتاخدي المية بتاعته وتحطيها في الجيرك او تحطيها في العبوة او البلاستيك اللي انت عايزة تشيلي فيها، وبعد ما يبرد طبعا لو هتغليه، وما تسكريهوش، ما تحطلوش سكر. السكر بيساعد سرعة فساده وبيخليه مزز بسرعة ويبقى فيه طعم الخل أو الحامض شوي. فيبقى احنا هنا اول ما هنحب نستعمله وتشيلهم في الفريزر. اول ما هتحب تستعمليه تخرجيه من الفريزر كده انت وفرتي وقت كبير جدا علشان انت عامله كميه وحطها في الفريزر، وفي نفس الوقت ما خسرتيش الكميه اللي انت عايزاها. طلعي من الفريزر يفك شويه وبعدين حطيه في الخلاط وضيف السكر اللي انت عايزاه واضربيه على طول، وهتبصي تلاقيه طعمه بقى جميل وكانه طازه مش مخزن ولا اي حاجه خالص، وهتستفيدي من الكميه كلها من غير ما تتعبي ومن غير ما تروح منك ولا ترميها. دي كانت نصايح بسيطة لدبري ووفري. كانت معاكم حنان مدحت. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وأسعدت معكم ويا بكم اليوم هالة سالم.